فيروس. أيوه كان في فيروس كامل مع الحماس الأولي. الفيروس كان مع الفتور يبدأ يظهر الفيروس، يبدأ يندمه على ما ترك. أنا تسرعت جدا إن أنا تخلصت من كذا وكذا. كان مفروض الواحد برضو يمشي الطريق واحدة واحدة بالراحة عشان ما يرجعش تاني. هذه العصرة إذا لم يكن يفقه إن هذه واردة ولازمة وهي من أصول الطريق، إذا لم يعرف يبدأ ينقص على عقبين، تضيعه تضل. أما إذا كان يعرفها تعرف إن أمور عادية، وكيفية التخلص منها أن يلجأ بقى إلى شيخه، أعمل إيه؟ يلجأ إلى إخوانه ويحوز بهم ويبدأ يعالج قضايا في نفسه. ماليش نفس أقرأ القرآن، أعمل إيه؟ أذكر الله، مش قادر أذكر برضه. طب قوم صلي، مش قادر أقف أصلي. خلاص أخرج قابل واحد من إخواني يذكرك بالله، يقرأ لك في كتاب كلمتين. ماليش. طب اقعد كلم حد عن ربنا، قول آه دي ممكن بقى. وهكذا كل إنسان يجد شيء يستطيع أن يعالج به هذه القضية حتى تمر بسلام. فإذا مرت انطلق، أما إذا توكأ فيها وتلكع واتخذها تكأه للرجوع ووافق هوى النفس. ما نقول هوى النفس ممكن في لحظة من اللحظات بالليل صحي كده يمسك مصحف مفيش، عايز يصلي مفيش، يذكر مفيش، يسمع شريط مفيش، ما في نفسك في ايه؟ اشرب سيجارة. لو وقع ودخل السيجارة بداية الضياع، لأن الذي يسقط من فوق الجبل لا يستقر إلا في أسفل نقطة منه، والذي يسقط في نار أو بحر لا يستقر إلا في القاع. فعشان كده لو وقع مع أول سيجارة أو الموسيقى أو الاتصال بامرأة كان يعرفها يبدأ من هنا الضياع والنزول. قال بعض السلف: ارتكبت خطيئة فما زلت منذ 4 سنين إلى خلف بذنب 4 سنين ورا. فلذلك وبعض الناس أيضا في أثناء هذه المصيبة، هذه الآفة العصر التي تصيب قلب التائب، بعض الناس يقول أنا عارف أن أنا هرجع، مصلا أنا ماشي الطريق ده وأنا عارف أن أنا مش هستمر. وهذه أكبر علة وآفة في التوبة، لأن من شروط صحة التوبة العزم على عدم العودة، أن يكون عنده في داخله يقين مش هرجع، لا ده أنت ضعيف هترجع، مش هرجع، ويقنع يثمر لنفسه قناعة نفسية أنه لن يرجع، ولو قطعوني حتة مش هرجع، مش هيحصل خلاص. هذه القناعة تثبته. ولكن قد يجد من حوله يقول له أنا عارفك ضعيف وهترجع، والتاني جنبه نفس الشيء، والتالت نفسه جنب الشيء، والرابع نفسه جنب الشيء، وهو يبدأ يحصل عنده القناعة دي فيرجع. فينبغي أن يبتعد عن اللي بيقول له هترجع ويقرب من اللي بيقول له لا هتثبت، تخافش، ده انت قوي، ده انت رجل، أبدا عمرك ما هترجع ويثبت. هذه من آفات الطريق. ذكرنا أمثلة كثيرة للآفات، لكن خلاصة الكلام أنه لابد من قوة علمية وقوة عملية. ذكرنا القوة العلمية تعرف معالم الطريق وآفات الطريق. القوة العملية السير حقيقة. كثير منا يشكو الفتور، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. كثير منا يشكو الفتور، ولكن هو نايم على ظهره كده ومدد رجليه ويقول ايه؟ عندي فتور، اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه؟ اعمل، اعمل اي حاجه. لكن مشكله اصحاب الفتور انه مش عايز يعمل، يقول لي ما هو الفتور ان انا ما بعملش. طيب علاج الفتور انك تعمل، اعمل حاجه، اتحرك اتحرك، اعمل اي حاجه، ابدا وانت رايق كده. اذكر، ممكن علاج بسيط جدا ان تذكر حسنه كبيره عملتها، قد يكون هذا هو العلاج. قربة ضخمة أديتها فتبعث فيك الشجاعة والانشراح فتقوم نشيط وتنطلق. وقد يكون العلاج عند بعض الناس، احنا قلنا دايما ان احنا ما عندناش جاهز، كله تفصيل، مفيش وصفات جاهزة تنفع لكل الناس، كل واحد له مرض له علاج. يعني الانفلونزا انواع، مش كده؟ وهكذا مش علاج لواحد ينفع لكل الناس، كل انسان له علاج، كل إنسان له علاج يقدر يتعالج به. في الشاهد إيه؟ اللهم صل على نبي محمد وآله. قد يكون العلاج ذكر حسنة من حسنة، وقد يكون العلاج ذكر سيئة من السيئة، إنه يتذكر سيئة من سيئاته فيقول ياه ده أنا لو قابلت ربنا بدي لوحدها تبقى تحت خالص في جهنم، فيبدأ ينشط عشان يتوب من دي. عشان كده إحدى الممثلات كانت كتبت إنها كل ما رأت فيلم من أفلامها على بعد ما تابت، يعني شاهدت إعلان أو اسم الفيلم أو شيء تقول كم كنت قذرة، فيدفعنا ذلك لمزيد من التطهير، لمزيد من التطهير، لتبدأ تطهر بقى الطهر لتمحو. عشان كده كثيرا نقول للي مشي طريق باطل، يعني سافر الإسكندرية في معصية، سافر الإسكندرية تاني في طاعة عشان تمسح، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. صرفت 100,000 في كذا في حرام، اصرف لك 100,000 بقى في حلال عشان دي تغسل دي، تمسح دي. فيبقى أحيانا ذكر السيئة يبقى مقوي ومشجع ودافع، وأحيانا ذكر الحسنة يبقى مقوي ومشجع ودافع. لكن الشاهد خلاص الكلام أن الذي أصابه الفتور علاجه أن يعمل، أن يتحرك، ولا بأس أن يستعين بالله عز وجل بعد الله عز وجل بأحد المخلوقين، بأحد البشر، يقول له أنا مصاب بفتور، ساعدني، تعال نقوم ليلة سوا، تعال نقعد. الصحابة كانوا يقولوا كده، بنا نؤمن ساعة. كان الصحابي يأتي أخاه يقول له إن قلبي قسى فلينه لي. الصحابي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله نافق حنظلة، مش كده؟ يبقى أنت محتاج حاجتين، إنك تشتكي لربنا، تشتكيك لسيدك، إنك تقعد كده بين إيدين ربنا وتقول له يا رب إني أشكو إليك نفسي، ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا رب أنا أشكو إليك ظلم نفسي وغلبة الشهوات، يا رب أشكو إليك تكالب الفتن، يا رب أشكو إليك حبوط الإحباط الحاصل في ذهني، يا رب اشتكيله. وهو كريم أوي، بس أنت جرب أنك تتعامل معاه. فلذلك قوة علمية وقوة عملية، العلمية تبصره والعلمية تحمله، هو السير حقيقة. إذا حصلت القوة العلمية والعملية يبدأ بقى يركب أول محطة في الطريق، أول محطة في الطريق اليقظة. اللهم نبهنا من غفلتنا. يعني إيه اليقظة؟ إنه يصح، إنه يفوق، إنه يقول عمري كم سنة النهاردة؟ 40 سنة. يا 40 سنة، يبدأ يفوق. 40 سنة ده تودي فين؟ يقول لا، ده نحن لسه قدامنا 35 سنة كمان، متوسط العمر 75. لا، ده ما يفوقش أبدا. وإنما اللي يفوق إمتى؟ لما يقول 40، يعني بقالي النهاردة 28 سنة بالغ، 28 في 365 يوم، في كم ساعة؟ في 24 ساعة. يبقى كل دول ذنوب. لو مت النهاردة يحصل إيه؟ لو النهاردة حصل لي شلل رباعي، لما جاء معاوية ابن أبي سفيان الموت قال أقعدوني، فأقعد، فجعل يذكر الله طويلا ويهلل كثيرا، ثم بكى وقال تذكر ربك الآن يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ هلا كان ذلك وغصن الشباب نضر وريان؟ اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، وعد بحلمك على من لم يرج غيرك ولم يعبد ربا سواك. نسأل الله أن يرحمنا وإياك. بس هي كده ساعة ما تحصل المصيبة أن يجي له أي، نسأل الله العافية لجميع المسلمين. لكن ورود الأمراض وارد ولا مش وارد؟ وارد على الجميع وكثير. والموت، الموت الفجأة النهاردة جدا، لا تخلو النهاردة أسرة أو شارع أو عائلة من ذكر ميت فجأة. وفي صغير السن كان لسه أحد الأطباء يحدثني، ونحن كنا بننتظر إن الجلطة تيجي للي بعد 60، النهاردة بنفاجئ شباب 24 سنة وتجيله جلطة، جلطة في المخ وجلطة في القلب ومشاكل ومصائب. نسأل الله لنا ولكم العافية ولجميع المسلمين والمسلمات. لكن السيد سيد ما تيجي المصيبة هتقول يا ريتني بقى كنت بدأت بدري. يقول رسول الله تفل يوما في يده ووضع أصبعه فيها وقال يقول الله يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك جمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدق. ساعة ما يقع هيبدأ يقول أعمل إيه في الفلوس دي؟ قولولي. أقول لك بعد إيه؟ مفيش وقت، خلاص انتهت. أصلي إزاي؟ الصلوات بقى لي 20 سنة بصلي صلاة تعبانة، اعمل ايه؟ مفيش، خلاص ضاعت. اليقظة انك تفوق بدري، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا يقظة لوجهه الكريم، انك تصحى بدري تفوق. ازاي؟ قد تأتي اليقظة لسماع موعظة، وقد تكون اليقظة لرؤية محتضر او ميت، وقد تكون اليقظة للإصابة بمرض، وقد تكون اليقظة لأسباب الله عز وجل يجعلها. نسأل الله عز وجل ان يسبب لنا الأسباب، فإن الله إذا أرادك لأمر هيأك له، هيأك أعدك له إعدادا حقيقيا. فالشاهد أن الإنسان في الأصل نائم، نائم القلب متيقظ الطرف، عينين فتحة بيأكل ويشرب ويتكلم ويروح ويجي، لكن قلبه نائم، نائم، لأن لكل جزء من أجزاء الجسم وظيفة. فالعين تشوف وأذن تسمع واليد حست لمس وقبض وبسط إلى آخره، والرجل تمشي. القلب عمله الأصلي خلق ليحب الله، هي دي وظيفة القلب. عشان كده استعمال القلب في غير ما خلق له يفسد، صح؟ يعني نفترض إنسان جاء يأكل فلم يضع الطعام في فمه، وضعه في عينه، يحصل إيه؟ تفسد العين. فكذلك لما يستعمل قلبه في غير ما خلق له القلب يفسد، يفسد. زي اللي عنده عربية بدل ما يحط بنزين حط مي، حط تراب، حط زفت، ايه اللي يستفسد؟ ما تمشيش. فكذلك القلب ما بيمشيش لما استعمل في غير ما خلق له، وغذي بغير ما خلق له، فلذلك بيبقى القلب نايم او مريض او ميت. اللهم إنا نسألك ان تصلح قلوبنا وتهدي قلوبنا وتحيي قلوبنا وتنور بالحق قلوبنا. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالشاهد أن الإنسان إذا تيقظ لأي سبب من الأسباب يبدأ القلب الميت أو النايم يفتح. ساعة ما يفتح عينيه اللي كان نايم نوم طويل ونوم عميق، أول ما فتح عينيه يقول إيه؟ أنا فين؟ يبدأ يشوف، صح؟ فهو القلب كده ساعة ما يصحى يبدأ يشوف. عشان كده ابن القيم قال إن اليقظة دي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، إن يبدأ القلب يشوف، يقول مين اللي نور نور؟ يبدأ يشوف صح العمارة اللي كان بيشوفها شهوة ورغبة وهدف وغاية، والعربية والمرأة الحسناء واللبس الجميل و و و، يبدأ يشوف الأمور دي بقى على حقيقتها، ويبدأ يشوف في ذات الوقت الآخرة عشان تبان مع المقايسة الفرق الخطير بين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترينا الأمور على حقيقتها. لما تشوف الأمور على حقيقتها ما تبدأ تقول يا دنا كنت جاهل، ايه اللي كنت بعمله ده؟ زي ما قالت الممثلة دي كم كنت ايه؟ كم كنت قادرة، ما كانتش قبل كده شايفة نفسها، مش هي اللي كانت بتعمل ده؟ وكانت بتروح تحضر اول حفلة في الافتتاح والناس تتفرج وتسقف وهي هيصة بدي، لكن دلوقتي لما تشوفها تقول ايه؟ كم كنت لان ساعتها ما كانتش شايفة، كانت عامية. دلوقتي شافت، شافت صح بقى، لما شافت بدأت تقول كم كنت قذرة. هيقول كده، هيقول كده كم كنت قذرا، ايه اللي انا كنت بهببه ده؟ لحظ القلب الى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. يبدأ القلب يشوف النعم، عينه اللي ما كانش بيعترف انها نعمة او ما كانش واخد باله، تعرف ان النهاردة اكتشفت ان في نعمة مش واخدين بالنا منها خالص، وهي نعمة ستر العيوب. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم اشملنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. يا ما ناس بتقابلك، ازيك يا شيخ فلان، ازيك يا أستاذ فلان، ازيك يا فلان بيه، وما يعرفوش المستخبي بلاوي سودة. لو عرفوها ها أسف، ممكن محدش يعبرك، الكل ينفر منك. فنعمة عظيمة جدا ان ربنا يشملك بستره عشان كده بعض السلف كان يقول ايه، اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. ده هم مش معجبين بيك، ده هم معجبين بليه؟ بالستاره اللي ظاهره دي من قدام. لكن لو شاف عبد الله بن مسعود هو يقولها على سبيل ذم النفس والتواضع، يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، امال احنا نقول ايه؟ نقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم عملتوا ايه؟ اذا كان ابن مسعود يضرب بالنعال هتبقى القضيه مختلفه. ولكن بعض الناس احيانا بيخدع نفسه، بيصدق الناس انك انت راجل صالح وراجل طيب وانت وانت وانت وانت، فينسى عيوبه وينسى ذنوبه وينسى افاته وينسى ماضيه وينسى اخطاءه، ينسى ويبقى من الغرور عمي، مش شايف الا الا حسناته واللي بالناس بتمدحه بيه ولعله ليس فيه. فالشاهد ان الانسان لما يفتح بقى، لما يبصر تبدا عينيه تشوف الحقائق. ما احنا بقينا عايشين في عصر للاسف الشديد بقت الناس شايفه ان اللي ما يشربش خمره وما يزنيش وما يسرقش يبقى راجل صالح، صح؟ عايشين المدح النهارده بالنفي، لا بيزني ولا بيسرق ولا بيشرب خمره ولا بيأذي حد يبقى راجل صالح. طب بيصلي؟ طب ازاي يبقى راجل صالح؟ ازاي؟ هي بقت كده المدح النهارده بالسلب، ما بيعملش ما بيعملش ما بيعملش خلاص يبقى كويس. وانا كتير اقول ان اللي لا بيعمل خير ولا شر اسوأ من اللي بيعمل خير وشر. واضحه دي؟ يعني في انسان لا بيسرق ولا بيزني ولا بيكذب ولا بيغتاب ولا بينوم ولا بيأذي حد ولا يشرب خمره ولا يمشي غلط، اخلاقيات عاليه جدا، وفي نفس الوقت لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي، ده أسوأ من اللي بيعمل خير وشر. ليه؟ لأن اللي بيعملش خير ولا شر ده مغرور، بيقول لك أنا كويس، أنا بعملش حاجة غلط. فالغرور ده هو اللي يزود ميزان سيئاته. لكن اللي بيغلط يقول إيه؟ منكسر، ذليل، خايف من ربنا، خايف من ذنوبه، خايف من معاصيه. فالشاهد إنه أول ما يفتح لحظة القلب إلى النعم هيبدأ يشوف نعم ما كانش يتخيلها، ما كانش يعرفها. ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده من النعم دي كلها؟ يبدا يحس ان وجود مسجد دي نعمه من نعم ربنا عليه، انه يعرف يصلي نعمه من نعم ربنا عليه، يعني وجود مصحف فيه كلام ربنا، يا ده كلام ربنا، ربنا ده كلامه. يبدا يشوف النعم دي بقى النعم الحقيقيه، مش بس العينين والودان والسنان والايدين والرجلين والصحه والزوجه والاولاد والفلوس والستر والملابس، مش دي بس النعم، لا في نعم غاليه قوي ما كانتش على باله خالص. يبدا يحس انه لما يسجد ويحط دماغه في الارض، ياه انا كنت فين من دي؟ ان قيام الليل قبل الفجر بساعه انا ازاي كنت بنام في الوقت ده؟ ان الجلوس للشروق في المسجد نعم نعم. لاحظوا القلب الى النعمه على الياس من عدها، ان يحس انه يائس من عدد هيعد ايه ولا ايه. قال تعالى وان تعدوا نعمه الله إيه؟ لا تحصوها. نحفظها احنا دي ونقولها قوي سهله قوي قوي قوي، لكن ما نتدبرش معناها فعلا، ان فعلا ان تعدوا نعمه الله إيه؟ لا تحصوها. عشان كده نصحتكم اكتر من مره ان كل واحد يجيب كشكول ويبدا يكتب ايه، يكتب نعم ربنا عليه، اكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لحد 300 وبعدين يقول مفيش تاني. معنى كده انك انت احصيتها، امال ازاي ربنا سبحانه وتعالى قال لا تحصوها؟ يبقى تبدا تنكسر بمعرفتك ان الله عز وجل له عليك نعم لا تعرف، ما تعرفها، هتعرفها في وقتها لما يجي يحاسبك عليه. لاحظوا القلب الى النعم على الياس من عدها. لابد انك تؤمن يقينا ان لله عليك نعم لا تحصيها، لا تستطيع عدها، انت لا تعرفها، اللي ما تعرفهاش اصلا. فتبدا تتعبد، وانا كنت جايب كتاب الفوائد عشان اقرا لكم حته من لطائف التعبد بالنعم، بس قلت فيش داعي نطول درس الليله. ها ان ايه؟ ان تبدا تتعبد بشكر نعم لا تعرفها. يعني تبدا تقول كده، يا رب اللهم لك الحمد على نعم انا مش عارفها، انا ما اعرفهاش، الحمد لله، الحمد لله على ايه؟ يا رب لك الحمد على اللي انا ما اعرفوش من نعمك علي. من لطيف التعبد بالنعم. زي ما بتستغفره من ذنوب انت مش عارف، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم، انا بستغفرك من الذنوب اللي انا ما اعرفهاش. فكذلك تشكر الله على نعم انت لا تعرف، على اليأس من عدها والوقوف على حدها. لما تشوف انسان مبتلى، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، في معهد الاورام، وانصحكم انكم تزوروه مرة او مش مرة كتير، روح المعهد وادخل كده وادخل جنب الحالات وقعد وقول له مالك، خد له معاك هدية بسيطة، مش شرط يعني انها تكون مصحف او شريط او كتاب، ممكن مصحف بس معاه برضو شوكولاتة او وردة او اي حاجة جميلة بحيث تدخل البهجة عليه. يعني شاهد قول له عندك ايه، ربنا يشفيك ويعافيك، واسمع بلاش تسأل بس شوف. انا في اخر مرة كنت شايف راجل، ودي لتاني مرة شوفه سبحان الله العظيم، يعني مرة من كام سنة ومرة من قريب كام يوم، عينه طلع لبرة شايلها في ايديه الاتنين كده وماشي بيها، عينه ملو ايديه الاتنين كده وماشي بيها، تقوم تحمد ربنا على ان ربنا فرغ لك ايديك تعمل بيها اللي انت عايزه، مش شايل عينك في ايديك. وزي كده بقى كتير كتير كتير من شباب وبنات ونساء، نسأل الله ان يعافي كل مبتلى مسلم، وان يشفي كل مريض مسلم، وان يرزقنا واياكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. فالوقوف على حد النعم، الحد اللي هو الوصف، انا عايزك توصف لي نعمة ربنا عليك. ما تقدرش، اوصفها ازاي؟ اوصفها ازاي ان العين دي قطعة الشحم بتبصر؟ اوصفها ازاي دي؟ اوصفها ازاي ان الاصابعي على تلت عقل وفي الاخر ظفر؟ اوصفها ازاي دي؟ اوصف النعمة دي ازاي؟ اوصف السعيرات الدموية ازاي؟ واوصف الاوردة ازاي؟ ازاي اوصف؟ ازاي اوصف نعم ربنا عليا؟ بنعمة الايمان ونعمة القرآن. ازاي؟ لا تستطيع الوقوف على حده ومعرفة المنة بها. معرفة المنة بها يعني ايه؟ يعني ان تعرف ان هذه النعم في الاصل انت لا تستحقها، وانما هي من عين الجود ومحض المنة. يعني انت دفعت ربنا كام عشان يديك عينين، وكام عشان يديك لسان، وكام عشان يديك 32 سنة، اديت ربنا كام عشان تولد مسلم؟ ها، وفي ناس تولدت نصارى ومجوس ومن غير دين، انت تولدت مسلم من اب مسلم وام مسلمة، دفعت كام ساعتها؟ دفعت كام تسبيح؟ بلاش كام فلوس ابدا، ده في اصل الخلقة قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة ربنا كتب اسمك فلان مسلم، اهي دي منة بدون ان تدفع اي قيمة، منة محضة. وهكذا كل النعم اللي عليك، اوعى تقول مرة ده ربنا اداني عشان ربنا يعلم ان انا استاهل، لا، دي دنيا يا ابني اللي اديها لك، والدنيا اللي اديها لك دي بيديها للي يستاهل، يا ما ناس ما تستاهلش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو الدنيا تساوي عند ربنا جناح بعوضة ما كانش الكافر يشرب بهم ماء. ليه؟ ويشرب ليه؟ ما يستاهلش، ما بيعبدش ربنا، ما يسقيش، لكن عشان ملهاش قيمة ادها للكفار وحرم منها المؤمنين، عشان يقول لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هي دي القضية النهاردة، أن تعلم أن أي نعمة جاءتك من الله سبحانه وتعالى فهي من عين الجود ومحض المنة، لست تستحقها أصلا. عشان كده من أكبر النعم توالي النعم ودوام النعم. يعني إيه؟ عمرك أذنبت ذنب؟ ذنب واحد أذنبته وربنا غضب، صح بيغضب أن يعصى ولا لا ما يغضبش؟ في لحظة غضب من ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخسف بك الأرض. فمن نعمه عليك أن رآك على المعاصي وأمدك بالنعم، وأنه ما سلبش منك النعم. عشان كده ده التعبد باسم الله الحليم. قال إيه؟ حليم، أمهلك فلم يعاجلك بالعقوبة، سابك لحد ما تبت. ولو عاجلك بالعقوبة كان ساعتها يبقى منه عدل ولا لا؟ منه عدل، وتركك فضل عشان دلوقتي تهتدي وتبدأ تعرفه وتشكره وتصليله، وهو لو خلك ساعتها ما كانش ليك ولا حسنة. فيبقى استمرارك ده نعمة، وهدايتك دي يا رب لك الحمد. احنا مش عارفين نقول الحمد لله كويس، صح؟ مش عارفين نقولها كويس. طب نقولها ازاي عشان تشكر نعمة ربنا؟ هي دي بقى، انا عاجز عن الشكر. احنا بنقولها كده بيننا وبين بعضنا، انا عاجز عن الشكر، لكن الحقيقي فعلا مع الله انت فعلا ايه؟ فعلا هتشكر ازاي؟ على ايه ولا ايه؟ هي دي معرفة المنة، ان يقر في قرارة قلبك ان هذه النعمة انت لا تستحقها. امسك نعمة ربنا كده وقول يا رب انا ما استاهلش بس انت كريم. معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها، هي دي. انت ما تستاهلش لكن اداك، اشكر بقى. ايه الحاصل؟ الشكر قليل، شكر نادر، مشغولين عن نعم ربنا، ما بنشكروش كما ينبغي، بنشكروش كما يجب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى ايه؟ تورمت قدماه. ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ربنا كتب لك ان انت حبيبه. فرسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حبيب الله، صح ولا؟ وخليل الله وسيد ولد آدم، وبيده لواء الحمد آدم والنبيون خلفه، وأول من يحرك حلق الجنة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه المقام المحمود الذي لا ينبغي إلا لعبد واحد وعداه به. كل ده المفروض يبقى مطمن ونايم بقى، صح ولا لا؟ ما هو هيشتغل ليه؟ قال لهم لا، أفلا أكون عبدا شكور. هي صراحة زي بقول من كتر ما اتقالت اتهرت معناها، مش واضح عند الناس، لكن لو تأملت معناها عالي قوي، معناها غالي قوي. ولذلك أقول أن هذا معنى قول الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هو ده معناها بقى. أن ربنا سبحانه وتعالى لما يرضى العبد ويفتح له باب طاعة، فالعبد يشكر يوم ربنا يفتح له إيه؟ باب تاني للطاعة، ويشكر يديله ثالث للطاعة ورابع للطاعة. كلما ازداد عملا ازداد نظره إلى تقصيره، فيشكر فيزداد طاعة. عشان كده تلاقيه على طول زي ما قلنا بقى في آخر مرة كنا مع بعض، على طول في ترق وصعود، مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، ومذ قاموا ما فتروا، حتى يكون محلهم الرفيق الأعلى مع النبي محمد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هي كده على طول في الطالع، صعود صعود وترقي. ازاي؟ بالشكر. بالشكر ان الواحد يقوم ركعتين بالليل ويفضل يبكي ان ربنا صحاه ووقفه. يحكى عن بعض السلف انه قام ليلة فلزعه البرد فبكى. ما هو السلف كانوا غلابة، ما كانش فيه بطاطين ولا عبايات صوف، ولا كانوا مساكين، فشايف البرد لزعه فبكى، فدخل يستدفئ في اللحاف فنام. فرأى في المنام من يقول له أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، نم فلقهم. احنا صحناك وهم نايمين، الأخرة تعيط طب نام. أن يعلم أن إقامته هذه منا من الله سبحانه وتعالى، أنه وقفك بين إيديه. يعني تدفع كام وتدخل تقابل الوزير الفلاني ولا الرئيس الفلاني؟ مش محتاجة دي وصايت؟ وصايت ومعارف واستثناءات وتزكية وممكن فلوس كمان و الله مفيش جواب. تتوضى وتقف متوجه للقبلة الله أكبر، تبقى دخلت على الملك. تساوي كم دي؟ نعمة أدي دي انك تبقى دخلت عليه فعلا، انك تقول الحمد لله رب العالمين. ربنا يقول حمدني عبدي، ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته قدامك. عدل، تبقى ساجد قريب، واسجد واقترب، اقرب ما يكون عبده لربه وهو ساجد. ما سجدت لله سجد الا ورفعك بها درجه. تساوي قدي دي نعمه ولا لا؟ فين الشكر؟ فين الشكر؟ فين الاحساس بان دي نعمه؟ يبقى على اليأس من عديها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. لما يشوف حاجتين دول، المنة والتقصير، تثمر له نوعين جليلين من العبودية.

قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال أجيبوني يا معشر الأنصار إنكم لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا طريدا فآويناك وفقيرا فواسيناك. قال الله ورسوله أمن وأفضل. غاية في الأدب، رضي الله عن الأنصار. ما رضيوش يعترفوا بدي، لما لهم أنتوا لو تقدروا تقولوا جئتنا طريدا فآويناك وجئتنا فقيرا فواسيناك، قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، وصاحوا وبكوا. فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ فما بقي رجل منهم إلا بكى. شاهد الرسول قال لهم ما تستنوش حاجة في الدنيا، أنا فرطكم على الحوض، جزاكم فين؟ هناك في الآخر. عشان كده لما جم يبايعوا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انه هاجر المدينة، قالوا له ايه؟ قال تبايعوني على أنت لله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم. قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال لهم ايه؟ الجنة. فيش حاجة في الدنيا، ما وعدهمش حاجة في الدنيا، عشان كده ما دوم يقولوا ما ادتناش، قال لهم أنا وعدتكم بإيه؟ خلاص الجنة، ما لكوش حاجة هنا. الشاهد إن كان حبهم بقى واجب شرعي، إنهم ما خدوش حاجة. فلما ربنا سبحانه وتعالى أحسن إليك وإداك كل اللي إحنا وصفناه ده، أنت اديته إيه؟ قول لي بصلي له، أزعل منك؟ أنت بتصلي له؟ أنت بتصلي لنفسك حتى بعد إيه؟ عشان كده ابن الجوزي بيقول إيه؟ يقول والله ما أرى لي من عمل أستطيع أن أقول اللهم إني أتوسل إليك بكذا، ولا مش لقي لي عمل صالح أتوسل به ربنا غير أن لي خلة أرجو أن يغفر الله لي به، أنني إذا قمت أصلي فأعلم أنني أقوم أكدي لنفسي لا لربي. قل من جوايا إن أنا لما بقف أصلي ما ببقاش واقف وأنا حاسس إن أنا بعمل حاجة لربنا، أنا حاسس إن أنا بعمل حاجة لنفسي عشان أنجي نفسي من النار بس. عشان كده عجبتني كلمة خطيرة قوي لبعض السلف، يقول إيه؟ اللهم إنك تعلم أني أعصيك غير أني أرجو رحمتك بأنك تعلم أني أحب من يطيعك. قال له إذا كنت أنا بعصاك صحيح، بس أنا وعزتك أنا بحب الطائع فارحمني بدي، إن أنا بحب الطائع. هي دي القضية، إنك أنت تحبه من كل قلبك. ليه؟ لأنه عمال يديك ولسه بيديك ولسه هيديك. شوف عطاءه واصل لحد فين، لحد ما يدخلك الجنة وتستمر النعم عليك في الجنة برضه. يبقى امتى تشكر؟ يبقى هي كده مفيش، انا عاجز عن الشكر، بحبك وبكره نفسي، هي دي القضية. وزي ما قال ابن القيم هنا انها ان دي نعمة جديدة، زي ما قلت لكم اكتر من مره، ان الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نعمه فيجب عليه شكر النعمه، يقوم يقول ايه؟ الحمد لله. بتقول الحمد لله؟ اللي وفقك لانك تقول الحمد لله مين؟ ربنا. فدي نعمه جديده تحتاج انك تشكرها، تقول ايه؟ الحمد لله. ودي كمان نعمه، اشكر. الحمد لله. ودي كمان نعمه، اشكر. الحمد لله لحد ما تموت وما شكرتش ايه؟ النعمة الأولانية خالص. فساعتها لا تملك إلا أن تحب الله. محبة المنعم سبحانه وتعالى إنك تحبه بقلبك كله. كان عيسى بن مريم فيما ورد في الإسرائيليات أنه قال من أسدى إليك معروفا فكافئه، فإن لم تستطع فابذل له من قلبك. هو أنت تشكره على الخدمة اللي أدها لك، ما فيش ما أشكره إزاي، ما أقدرش أشكره، يبقى تطلع من قلبك بقى. إن قال تحب، هي دي القضية، إنك تبدأ تحب، بس تحب صح من عين قلبك. ما هي ما ناس بتحب ربنا بس مش بتحبه له، بيحبه له. واضح ولا ترجم؟ صلي على رسول الله عليه وعلى أبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بيحبوا ربنا عشان ربنا بيديه، يبقى ما بيحبش ربنا بقى، ده بيحب ايه؟ بيحب العطاء. عشان كده زي ده ساعة ما ربنا يمنعه يبدأ يكره ربنا، ساعة ما يقع بلاء يبدأ يضجر على ربنا وينطق بكلمة الكفر. ودي المصيبة، دي المصيبة. وأنا بقول إن الخبايا دي بتطلع في وقت الزنقة بقى، وقت الابتلاء. قصة قلتها كتير قوي قوي، الراجل اللي كان ربنا بيرزقه أولاد صغيرين ويموتوا، رزقوا 8 أولاد صبيان، الولد يبقى عنده سنة ويموت، سنتين ويموت، أكبرهم 3 ويموت. في ولد عاش لما بقى عنده 18 سنة، وكنا كل ما الولد يموت من الأولاد الصغيرين دول، اصبر يا عم الحاج، يقول الحمد لله، صابر يا عم الحاج الحمد لله، راضي يا عم الحاج الحمد لله، الحمد لله. شكلا، لكن جوه بقى ده اللي يعلمه مين؟ الله. الولد وصل 18 سنة فرحان بيه وكفاية عليا، ده مرض مات. هنا طلع المستخبي، خرج في برندة زي دي ولا بلكونة ولا طلع على دي. ابنه كان عايش في الفيلا اللي في الاخر في السطوح دي، وهو ماسك ازايز الادوية ويضرب في السماء، انت بتتحداني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ انت مش لاقي لعيالي ولا ايه؟ ويصوت ويصرخ ويضرب ويقع من فوق السطح مات. انا بقول ان المصيبة ايه؟ انا بقول الشاهد ده ان كان في وساخة جوه في قلبه ما جايبش باين. صابر صابر، راضي راضي، لكن في الحقيقة مش راضي. الاعتراض ده كان فين؟ كان جواه، فلازم يبتلى عشان يطلع، عشان يحاسبوا عليه. فاوعى يبقى في قلبك من جوه اعتراض على الله، والا سيبتليك ليخرج ما في قلبك. نسال الله ان يطهر قلوبنا، اللي جوه قلبك طلعه، اشتكيه لربنا، قل له يا رب في قلبي شيء انت وحدك القادر على إخراجه، استكيله عشان يطلع اللي في قلبك قبل ما تموت عليه، تبقى مصيب، تموت على الكفر والعياذ بالله. طلع اللي في قلبك أول وقت. فالشاهد إنك لما تحبه بقى، مش حب الأوانطة وحب الكلام بتاع زماننا بتاع القرن العشرين، الحب بقى الحب الحقيقي اللي قلت لك شروطه الثلاثة، فاكرين؟ الشرط الأول أن تقهر محبة الله كل محبة. اثنين، أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. ثلاثة، أن تكون جميع المحاب نابعة وتابعة من محبة الله. ثلاث شروط. إن محبة ربنا تقهر في قلبك حبك لذاتك، حبك لمراتك، حبك لأولادك، حبك لأبوك وأمك، حبك لفلوسك، حبك لجاهك ومنصبك، حبك. ما هي ما ناس حبهم لبعض الأشياء بيقهر محبة الله، ودول المشركين حقا. نسأل الله لنا وإلكم العافية إن هو يحب حاجة أكبر من حب ربنا، ودي تظهر لما يحصل اعتراض معارضة بين الحاجة دي وشيء يطلبه ربنا. هتقدم من هنا؟ هنا بقى اللي هتقدمه يبقى هو الأحب. فالشاهد إنك تحب ربنا بكل قلبك، أن تستغرق محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. يبقى حب ربنا قاهر لقلبك، بحيث إنك أنت لما تيجي تحب حاجة تانية تلاقي نفسك مش قادر تحبها. ليه؟ أصل الحب إيه؟ خلص، قلبك مش قادر يحب حاجة تانية، هو بيحب ربنا بس. فلما يحب حاجة تانية يحبها لمين؟ لله. يبقى أحب زوجتي لله، وابني لله، وبنتي لله، وأمي لله، وأبويا لله. أحب لله، بحب العربية دي لله، أن هي اللي بتوصلني لربنا، وبحب اللبس ده لله. هي دي القضية، إنك تحب لله محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له. 2 الإزراء على النفس. إنك لما تيجي زي بعض السلف لما سئل ماذا تصنع في شهوة نفسك قال سبحان الله وهل هناك أبغض إلي من نفسي حتى أني لها ما تشتهي. يقولون لما نفسك تقول لك بصل دي للمرأة المتبرجة دي تعمل إيه؟ قال لهم سبحان الله أنا بكرهها. فلما تقول لي أشرب قال لها تشربي إيه أنت ما تستهليش تشرب روح يموتي. فلما تيجي تقول لي بصل واحدة أقول لها بصي مش ممكن. قال وهل هناك أبغض إلي من نفسي. طب الإنسان يكره نفسه إزاي؟ إني يشوف نعم ربنا ومعاصيه. وهي دي المقايسة التي في المحاسبة، أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، تقوم تحب ربنا وتكره نفسك. إنك تشوف إنه سترك ومديك وبرضه أنت، يعني أقول لك أنا مثال، إنك أنت في الفجر الأذان بيأذن وما قمتش، فوجئت إن نفسك صحيت الساعة 7 الصبح بعد الشمس، فتقوم تقول يا بأداني السرير ده بالمراتب دي والملاية دي والمخدات دي واللحاف ده والزوجة دي، وإن أنا نام ما هي ما ناس نفسه ينام ما بينامش إلا بحباية واتنين وحقنة، فيديني السرير واللحاف ويخليني أنام والآخر ما أمشي أصلي. ده أنا هي دي تقوم تحبه تقول يا ولسه ما خسفش بيها الأرض، ده كريم أوي. فتحب وتكره نفسك اللي قامت الساعة 7 ودخلت الحمام بتتوضأ، تقوم نفسك تقول لك بتتوضأ ليه لسه بدري على الظهر والفجر ما راح خلاص. أعوذ بالله من نفسي كمان مش عايز تصلي قضاء، تقف تصلي قضاء تسرح وتنقر وتخلص، تقول ده لو عبد عندي بالشكل ده أقطعه. فتبدأ فعلا تكره النفس دي. إنك الأمثلة كتير وكل واحد عارف أمثلة من نفسه إزاي يقدر يعيش نفسه في هم إنه يحب ربنا صح ويكره نفسه صح. يقول ابن القيم فأوجب له شهود المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له وإزرائه على نفسه، حيث عجز عن شكر نعمته فصار متحققا بأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حافظينه ده في سيد الاستغفار مش كده؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء أبوء يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. وعلم أن العبد دائما يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. هي دي يعيش شايف منة الله عليه، شايف منة الله عليه، يعني شايف ان عنده نعم ربنا بيداله اصلا ما يستاهلهاش، ما يستاهلش ايه؟ يستاهلش النعم دي، وشايف ان النعم دي برضه حتى بعد ربنا ما اداها له ما يستاهلهاش برضه ما بيشكرها صح. فساعتها يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، فيعيش منكسرا لله. وهذا الانكسار اللي هو اسمه الإخبات، الخشوع لله، لا يمكن تحصيله إلا بهذا،